قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فقال سالت عن عظيم وانه ليسير على ان يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وذكر الحج المطاف. الا اخبرك براس الامر وعموده وذره سنامه وتبالى يا رسول الله. قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذره سنامه الجهاد. نعم هذا حديث معاذ رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الجنه ويبعده من النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سالت عن عظيم لان الذي يبعد عن النار ويقرب من الجنه هذا امر عظيم وهذا اهم شيء وهذا أهم ما يسأل عنه ويعتنى به فأمر التوحيد ومعرفته معرفة الشرك هذا أهم شيء على المسلم أهم ما يسأل عنه المسلم هذا من أجل أن يستقيم عليه وهذا رد على الذين يهونون من شأن التوحيد ويقولون الناس كلهم مسلمون ولا تتعرضوا لذكر التوحيد خشية أن تنفروهم اتركوا الناس وعقائدهم وادعوا من الاجتماع اجتماع الكلمة وهذا من العجيب يعني كيف يجتمعون والعقيدة متفرقة هذا لا يمكن أبدا لا يمكن تجمع بين الضدين بين مشرك وموحد بين مبتدع وسني ما يمكن هذا وهؤلاء يهونون من شأن التوحيد والدعوة إليه ويقولون الاهتمام بجمع شمل المسلمين ويقول نعم جمع شمل المسلمين هذا أمر مهم وطيب لكن ما الذي يجمع شمل المسلمين لا يجمع شمل المسلمين إلا التوحيد وترك الشرك هذا الذي يجمع شمل المسلمين الذي جمع بين صدر هذه الأمة من قبائل متفرقة وأجناس مختلفة وجعلهم أمة واحدة وأخوة متحابين ما هو إلا لا إله إلا الله توحيد والذي جمع الله به القلوب أما أخلصوا العبادة لله عز وجل وتركوا الشرك جمع الله قلوبهم على الهدى لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه يعني من فعل السبب وأقبل على الله سهل الله له هذا العظيم ويسره له الشأن في إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى ورغبته في الخير فمن كان راغبا في الخير مقبلا على الله حريصا على الخير يسر الله له ما أراد وإنه ليسير على من يسره الله عليه ما هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا معنى الشهادتين لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله هي إفراد الله هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه هذا معنى لا إله إلا وهذا هو تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة الصلوات الخمس لأن تأتي بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها هذا إقامة الصلاة ليس المراد بإقامة الصلاة والخشوع فيها ليس المراد مجرد هيئة الصلاة من ركوع وسجود وقيام وجلوس. ليس المراد الهيئة، المراد روح الصلاة وحقيقة الصلاة، يعني تكون صلاة صحيحة مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها، مكملة بالسنن. هذه الصلاة، هذا إقامة الصلاة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي، بل قال وتقيم الصلاة، وهذا هو الموجود في القرآن، أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة على نوعين: إقامة ظاهرة بالإتيان بمشروعاتها من شروط وأركان وواجبات، وإقامة باطنة بخشوع القلب فيها وإقباله على الله سبحانه وتعالى. تكون إقامة الصلاة بهذين الأمرين: الإقامة الظاهرة والإقامة الباطنة، لا بد منهما. تقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، وتؤتي الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في المال للفقراء والمساكين، وتصوم رمضان، وذكر الحج. هذه أركان الإسلام الخمسة، هذه أركان الإسلام الخمسة. فالإنسان إذا أقام هذه الأركان فإنه يقيم ما عداها من باب أولى. وتقبل بقية الأعمال مع إقامة أركان الإسلام. أما إذا أخل بأركان الإسلام أو ببعضها فإنه لا تنفعه بقية الأعمال. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة هذه الأركان الخمسة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: بلى يا رسول الله. هل زيادة فائدة؟ قال: رأس الأمر الإسلام، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو رأس الأمر، التوحيد هو رأس الأمر، وهو الأساس. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، مثل البيت لا يقوم إلا على عمود، فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، فإذا فقدت الصلاة لم يقم الإسلام. وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها عمود الإسلام، والعمود هو ما يقوم عليه البناء. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، هذا أعلى. إذا تمت هذه الأمور كلها جاء الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ودحض الشرك وأهله. تعبد الله، ما يقوله رأس الأمر الإسلام، وفسره بأول الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل، بلى من أسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد والإخلاص. إسلام الوجه يعني القصد والنية والقلب لله عز وجل. فدل على أن الإسلام هو التوحيد والبراءة من فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأعمال من حقوق التوحيد ومكملاته، لكن أعمال بدون توحيد لا فائدة منها ولا قيمة لها، وإسلام بدون صلاة لا حقيقة له ولا فائدة منه. نعم. وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال. نعم، فلا تقبل الصلاة ولا غيرها من الأعمال إلا بالإسلام، يعني بالتوحيد. بدون التوحيد لا تقبل الأعمال، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. فالأعمال بدون توحيد لا قيمة لها ولا فائدة منها. لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله متابعته والعمل بشرعه ترك البدع والمحدثات. فلا إله إلا الله تنفي الشرك، ومحمد رسول الله تنفي الابتداع في الدين. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن بعده وإخلاص العبادة لله وحده. ونفي الشرك، ولا يكفي هذا، بل لا بد من البراءة من الشرك. أنت لم تفعل الشرك لكن لازم تتبرأ أيضا من الشرك، وتتبرأ من المشركين، لا تحبهم ولا تناصرهم ولا تواليهم لأنهم أعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فلا بد مع استقامتك على التوحيد وترك الشرك أن تتبرأ من المشركين، لا تحبهم ولا تمدحهم ولا تناصرهم ولا تدافع عنهم لأنهم أعداء الله عز وجل. نعم. نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله وإخلاص العبادة لله وحده والإيمان بالرسول وطاعته. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل لا بد من أن تشتمل على هذه المعاني العظيمة حتى تكون شهادة صحيحة. وهو معنى الآية الثالثة وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والتوحيد هو معنى الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف. الآية الثالثة يعني في الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معناها حكم، معناها أمر. قضى معناها أمر، أمر ووصى، وليس معناها حكم وقدر كما يقوله أهل الضلال. لأن الله لو قضى وقدر ألا يعبد إلا إياه ما عبد، ما أشرك أحد من الخلق. لو قضى الله وقدر ألا يعبد إلا إياه ما أشرك أحد من الخلق، أنه لا يمكن لأحد أن يخالف قضاء الله وقدره. أما الأمر فالناس منهم من يفعله ويمتثل ومنهم من يخالفه. وكذلك التوحيد معنى قضى ربك أي أمر أمرا شرعيا، ووصى سبحانه وتعالى أن لا يعبد إلا إياه. والقضاء في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الأمر ومنها الخبر، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يعني أخبرناه بذلك. فالقضاء له عدة معاني، منها الأمر ومنها الخبر ومنها الفراغ، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم، فقضاهن سبع سماوات يعني فرغ من خلق السماوات والأرض، والعمر والفراغ، ومنه قضاء الصلاة الفائتة إذا فاتت. القضاء له عدة معاني، ليس هو خاص بالقضاء الذي هو القدر. فيحمل قوله جل وعلا وقضى ربك على الأمر، الأمر الشرعي، أي أمر ووصى. ومن فسرها بأن حكم وقدر فقد ضل ضلالا مبينا، لأنه لو كان كذلك ما كفر أحد من الخلق ولا أشرك أحد من الخلق، لأن قضاء الله وقدره لا يمكن لأحد أن يخالفه. إنما أمره وشرعه يمكن أن يمتثله من أراد الله هدايته، ويتركه من أراد الله غوايته. هذا من باب الابتلاء والامتحان. ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى سبحانه ألا تعبدوا إلا إياه، لأن تخلصوا له العبادة. وهذا حصر، هذا حصر لا وإلا، إذا جاءت لا وإلا فمعناهما الحصر، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيه حصر العبادة لله عز وجل ونفيها عما سوى، مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها لا النافية وفيها إلا الاستثنائية، هي الحصر. أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي أمر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية تفسر قوله وقضى ربك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه تفسر الآية التي في الإسراء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أن المراد بالقضاء هنا الأمر. نعم. قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى، أي أمر ووصى، هذا هو المعنى الحق. وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. نعم، فيها حصر بلا وإلا، مثل لا إله إلا الله، والحصر هو إثبات الحكم للمذكور، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. وهذا هو معنى كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله، سميت بكلمة الإخلاص لأن معناها إخلاص العبادة لله عز وجل، ليست مجرد كلمة تقال باللسان ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتواها، بل هي كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتوى. المشركون لما سمعوها وهم مشركون ما تعلموا، ولكنهم عرب فصحى، لما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحد، فهموا معنى لا إله إلا الله، أن معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأوثان، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام. فهم فهموا معنى لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان فقط، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا فتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أن معنى لا إله إلا الله هو ترك آلهتهم التي يعبدونها من الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين، فهموا هذا وهم مشركون. وكثير من ينتسبون اليوم إلى الإسلام لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لأنهم يقولونها ويعبدون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وغير ذلك، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، ما فهموا معنى لا إله إلا الله وهم ينتسبون إلى الإسلام. هذه مصيبة عظيمة أنك تنتسب إلى شيء وأنت لا تعرفه ولا تحققه، في حين أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة أئنا لتاركوا آلهتنا التي هي الأصنام لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، صفوه بأنه شاعر وصفوه بأنه مجنون، يعني مضطربون في شأن الرسول، تارة يقولون شاعر تارة يقولون ساحر وتارة يقولون مجنون يعني عقل، تارة يقولون معلم يعني أنه تعلم ما يقوله من غيره من أهل الكتاب أو من قصص الأولين، أقوال مختلف لم يثبتوا على قول ما يدل على اضطرابهم وكذبهم. قال أبو المعنى في الإخلاص كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى سواء بيننا وبينكم. شوف أهل الكتاب ومع هذا يجهلون معنى لا إله إلا الله، فدل على أنه ما كل من قال لا إله إلا الله وما كل من تعلم أيضا يعرف معنى لا إله إلا الله. أهل الكتاب ويجهلون معنى لا إله إلا الله، فلا تستغرب أن يكون في المسلمين اليوم علماء يجهلون معنى لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، مع أنهم أهل الكتاب صاروا بحاجة إلى أن يدعوا إلى لا إله إلا الله، دل على أن العالم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هو عالم. هذه مصيبة عظيمة ناتجة عن عدم الاهتمام بهذا الأمر. وفسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وقوله ألا نعبد قل يا أهل الكتاب مراد بهم اليهود والنصارى، وفي وصفهم بأنهم أهل الكتاب تعيير لهم أنهم أهل الكتاب ومع هذا لا يعملون بكتابهم. تعالوا أي أقبلوا إلى كلمة، كلمة واحدة سواء بيننا وبينكم، فاصلة في الخصومة قاطعة للنزاع بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو الذي خلقنا من أجله نحن وأنتم وجميع الخلق. قال إلى هذه الكلمة التي خلق الخلق من أجله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كاتخاذهم المسيح عليه السلام إلها يعبدونه ويقولون إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون، وكما اتخذت اليهود أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يشرعون لهم ويحللون لهم ويحرمون فيطيعونهم من غير دليل من كتاب أو سنة، فإن تولوا أعرضوا ولم يستجيبوا وبقوا على ما هم عليه فقولوا اشهدوا لأننا مسلمون، هذا فيه البراءة منهم ومن دينهم وإعلان التوحيد، إعلان التوحيد لله عز وجل. وقوله أن لا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إن الله هو المستثنى بكلمة الإخلاص، سبحان الله كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأنبياء ومتأخري هذه الأمة. نعم الذين يعبدون القبور والأضرحة من ينتسبون إلى الإسلام كيف خفي عليهم هذا المعنى، وقد يكون فيهم علماء وفقهاء لكن هذا ناتج عن الإهمال وعدم العناية بهذا الأمر العظيم الذي هو أساس الدين طريق النجاة. نعم. قال وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية سمى آية الحقوق العشرة في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية، فيها عشرة حقوق. أولها حق الله جل وعلا، والثاني حق الوالدين، والثالث حق القرابة، ثم يأتي بقية الحقوق إلى عشرة كلها مذكورة في هذه الآية، ولذلك تسمى بآية الحقوق العشرة. وأول هذه الحقوق اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله هو معنى الإثبات إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا هو معنى النفي لا إله، فيها معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تبين العبادة التي ثبت لها أيضا، فإنه تعالى شرع الأمر بالعبادة التي فرضها في النهي عن الشرك الذي حرمه، فهو الشرك في العبادة. لا يكفي العبادة فقط، لا بد أن وتجنب الشرك، لأن المشركين يعبدون الله أيضا، يعبدون الله، يحجون ويتصدقون ويخدمون البيت العتيق ويخدمون الحجاج ويعملون أنواع من القربات، يكرمون الضيف ويكرمون الجار، وعندهم أنواع من العبادات، لكنها لا تنفعهم لأنهم يشركون بالله عز وجل، فالشرك يبطل هذه العبادات كلها. لا وظلت هذه الايه على ان اجتناب الشرك شرط في صحه العباده، والا فانها لا تصح. فلا يكفي ان الانسان يعبد الله، بل لا بد ان يترك عباده ما سواه، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا ينفع مع عدم الكفر بالطاغوت، هذا أمر يجب التنبه له. يقولون أن حال الناس اللي عند القبور يبكون ويصلون ويصومون ويحجون ويتضرعون، وفي تروح أعمالهم هذول ما هم مسلمين، يقول لا ما هم مسلمين، لأنهم مشركون بالله عز وجل، فالشرك يحبط الأعمال. فالإنسان قد يصوم ويصلي ويحج ويصل الرحم ويبر بالوالدين وهو مشرك، لأنه لا بد من البراءة من الشرك، والشرك يحبط الأعمال وتكون هباء منثورا يوم القيامة لا قيمة لها. أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه أصلا، مثل الصلاة، مثل لو صلى الإنسان وهو محدث أو أحدث وهو يصلي ما تصح صلاته، لأنه بطل شرط من شروطها وهو الطهارة، كذلك العبادة إذا أشرك بطلت، مثل ما يبطل الحدث الصلاة، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء، وهذا من باب الفرق وإلا معلوم أن الأنبياء لا يشركون، لكن لو أشرك الأنبياء على شرفهم وشرف مقامهم لحبطت أعمالهم، فكيف بغيرهم؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الأنبياء لو أشركوا حبطت أعمالهم فكيف بغيرهم؟ نعم. وقال تعالى: الشرك ما هو خاص بعبادة الأصنام كما يقوله بعض المغرورين، عبادة الأصنام، يقول الشرك عبادة الأصنام، أنا ما عندي صنم، يقول عبادتك للقبر واستغاثتك بالميت والذبح للميت والتقرب إليه هذه عبادة الأصنام، ما فرق بين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهذه القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، ما في فرق، هذا الشرك عبادة الأصنام فقط. الشرك هو عبادة غير الله سواء كان مع الأصنام أو مع الأشجار أو مع الأحجار أو مع القبور أو مع البشر أو مع الأنبياء أو مع الأولياء والصالحين، كل شرك الله عز وجل. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه مثل قوله تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء 18 من الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية يقول جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك، أي أوحى الله إليك، لئن أشركت، أي دعوت غير الله عز وجل، ليحبطن عملك يبطل ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا موجها للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو أشرك، وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب تحذير الأمة، فإن أشركت ليحبطن عملك يبطل، يبطل جميع عملك وتكون من الخاسرين. هذه الآية لا تستثني أحدا، كل من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر فعمله باطل مهما كلف نفسه به. ولم يكن هذا خاصا بأهل الجاهلية، بل هو عام لكل من أشرك بالله إلى أن تقوم الساعة. نعم. فلله فأعبدكم من الشاكرين، تقديم المعمول يفيد الحظر. بل الله، تقديم المعمول اللي هو المنصوب مفعول لاعبد، بل الله فاعبد، الأصل فاعبد الله، فقدم المفعول على الفعل من باب الحصر، مثل إياك نعبد، أصله نعبدك، فقدم المعمول ليفيد الحصر. بل الله فاعبد، أي لا تعبد غيره، إياك نعبد أي لا نعبد سواك، تقديم المعمول يفيد الحصر، حصر العبادة في الله عز وجل ونفيها عما عداه. نعم. تقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غيره. نعم. كما أنزل بهذا الكتاب: قدم المعمول وهو إياك نصوب لنعبد، قدمه لإبادة الحصر. نعم. وقرر تعالى هذا التوحيد لقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يا محمد للناس إني أمرت، الله أمر بالتوحيد، وهذا يفسر كما ذكرنا قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن المراد بالقضاء هنا الأمر. قل إني أمرت، أي أمرني الله عز وجل أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا إعلان أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة المشركين وأنه يعبد الله وحده لا شريك له، هذا دينه وهذه ملته. والدين هو الإزالة بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. الدين هو العبادة وهو الدعاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وسمى الدين عبادة وسمى العبادة دينا وسمى الدعاء دينا، ادعو الله مخلصين له الدين، سماه عبادة من الذين يستكبرون عن عبادتي بعد قوله سبحانه وتعالى بعد أمره سبحانه وتعالى بدعائه وحده لا شريك له. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الأمر والنهي، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك الأمر بطاعة الله عز وجل والنهي عن المعاصي، هذا هو دين الله عز وجل. دين الله أمر ونهي، أمر بالتوحيد والطاعات والعبادات ونهي عن الشرك والمعاصي، هذا هو دين الله عز وجل. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يجازي على هذا الدين، يجازي أهل العبادة والتوحيد بالجنة ويجازي أهل الشرك بالنار. نعم. وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. أصل الدين توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، أما توحيد الربوبية هذا لا يكفي، وهو موجود في الكافرين والمشركين، يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك لما كانوا يشركون في العبادة. لما ذكر الله في سورة الأنعام تخرصات أهل الجاهلية وخوضهم في الحلال والحرام، وأنهم حرموا أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من المحرمات، استباحوا الميتة وأكلوها وحرموا أنواعا من بهيمة الأنعام، قالوا هذه أنعام وحرث، وكذلك الزروع حرموا شيئا منها وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوع، فقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوعة محرمة، هذا تحريم من عند أنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها فيركبونها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحونها للأصنام والأحجار والأشجار. فلما خاضوا في هذا الأمر حللوا وحرموا من عند أنفسهم، قال الله جل وعلا لنبيه: قل تعالوا أقبلوا وهلموا إلي، لأن الذي لا يقبل، الذي لا يقبل هذا لا يستفيد، المعرض لا يستفيد، لا يستفيد الإنسان إلا مع الإقبال إلى المعلم والداعي إلى الله عز وجل، أما المعرض هذا ما يستفيد. مثل اللي ينادي الإنسان من مكان بعيد معرض، تعالوا أتلوا ما حرم، يعني أقرأ ما حرم ربكم عليكم من كتاب الله عز وجل، ما هم من الأهواء والتخرصات والظنون أو من تقليد الآباء والأجداد من غير دليل، بل وحي، ما حرم ربكم عليكم، ثم بدأ بالشرك، ألا تشركوا به شيئا، هذا هو أعظم المحرمات، هذا هو أعظم المحرمات بدأ به سبحانه وتعالى. وفي ضمنه الأمر بالتوحيد، اعتقاد الله جل وعلا في العبادة، وهذا حق الله جل وعلا. وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثاني كما في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثاني. إلى قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما واتبعوا، فذكر في هذه الآيات الثلاث 10 وصايا، ولذلك تسمى آيات الوصايا 10. أولها الوصية بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وآخرها اتباع الصراط المستقيم. نعم. تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم. أن حرم عليهم الشرك الذين آمنوا عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. نعم. الشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأخره. أعظم الذنوب هو الشرك، ولذلك لا يغفره الله. الذنوب التي هي غير الشرك تحت المشيئة، شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها. أما الشرك فإنه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الشرك هو أخطر الذنوب وهو أكبر الذنوب. وقد وقع الأكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك. الأكثر من متأخر هذه الأمة الإسلامية، أما الأولون السلف الصالح ما وقعوا في شيء من هذه الأمور، إنما وقع أكثر المتأخرين بعبادة القبور والدعوة دعاء غير الله عز وجل والذبح والنذر لغير الله، وقعوا في هذا، فعادوا إلى الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، عادوا إلى الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. وأول من دس الشرك في الإسلام الشيعة الفاطمية، الشيعة الفاطمية الذين استولوا على بلاد المغرب وعلى مصر وعلى أصقاع كبيرة من بلاد المسلمين، ماذا فعلوا؟ قبحهم الله، بنوا المشاهد على القبور وأسرجوها ونمقوها وزخرفوها حتى افتتن الناس بها وتعلقوا بها، فصاروا يدعونها من دون الله عز وجل. فالشرك حدث في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين والغلو في الأموات وبناء المساجد على قبورهم، وفعل ذلك أعداء الله ورسوله الذين هم الشيعة الفاطمية، لأنهم يهود، يهود أظهروا الإسلام للخديعة والمكر بالمسلمين، فدسوا عليهم الشرك في طالب محبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وسموا هذا توسلا ومحبة للصالحين تعظيما للصالحين، فوقع الناس في الشرك من حين ذاك الوقت، من حين ما بني على القبور وقع الشرك في هذه الأمة. وقد وقع الأكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقعت الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين شرك هؤلاء المنتسبين للإسلام وبين شرك أهل الجاهلية، لأنه كله عبادة لغير الله عز وجل، وما كان عبادة لغير الله فهو الشرك، سواء كان المعبود قبرا أو شجرة أو حجرا أو صنما أو حيا أو ميتا. عدد القبور والمشاهد، نعم، عدد القبور والمشاهد والأحجار والأحجار والطواغيت والجيش، نعم، كما عدد أولئك الناس والعزى ومناة وعبد وغيرها من الأصنام والأولاد. نعم. واتخذوا هذا الشرك دينا. نعم، يقولون هذا هو الإسلام. المشكلة أنهم يقولون هذا هو الإسلام، لأن يعني تعظيم للصالحين واعتراف بفضلهم واقتداء بهم، فهم لبسوه لباس تعظيم الصالحين وإكرام الصالحين، ولا يسمونه شركا. وأنهم إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة، أبغض ما عليهم الآن الدعوة إلى التوحيد. أبغض ما على هؤلاء القبوريين أبغض ما عليهم الدعوة إلى التوحيد، لأن فيها إبطالا لما هم عليه وهم لا يريدون ذلك، كما قال الله جل وعلا في أسلافهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا دعاهم مسلم إلى التوحيد قالوا هذا وهابي، هذا من الخوارج، هذا وهذا، هذا متشدد متطرف إلى آخره، إلى آخر الألقاب، لينفر الناس عن دعوة التوحيد، لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور ودعاء غير الله عز وجل، هذا هو الإسلام عندهم وهو التوحيد، وما خالفه عندهم فهو شرك، نسأل الله العافية. هذا شيء معروف موجود في كتبهم أنهم يحذرون من التوحيد ومن دعوة الرسل ويأمرون بالشرك صراحة، لكنهم لا يسمونه شرك، يسمونه بأسماء مزخرفة ليغر العوام والجهال بذلك. إذا قلت أخلص العبادة لله لا يعبد إلا الله فإنهم يستنكرون هذا، يقولون جلال تكفرنا، أنا ما أكفركم، أنا الذي كفركم هو الله سبحانه وتعالى، إلا الله جل وعلا حكم على من عبد غيره ودعا غيره أنه كافر وأنه مشرك، فأنتم أنقذوا أنفسكم إذا كنتم تريدون النجاة. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني بيوم القيامة والبعث والجزاء، وإذا ذكر الذين من دونه من المعبودات التي يعظمونها كالحسن والحسين وأهل البيت والبدوي والمرغني وفلان وفلان والعيدروس، وإذا ذكروا ويثني عليهم فرحوا بذلك، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويفرحون بهذا الشيء، ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا الذي ذكره الله في المشركين الأولين هو موجود من الآن في المشركين المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام، نعم، أنهم يفرحون بمن يثني على معبوداتهم ويزكي أعمالهم ويمدحهم ويبغضون من نصحهم وأراد لهم النجاة وأراد لهم الرجوع إلى الخير يغضبون عليه ويكرهونه ويلقبونه بالألقاب الشنيعة، إنه خارجي، إنه وهابي، إنه متشدد، إنه إلى آخر الأوصاف، لكن هذا لا يضر أبدا، لا يضر أهل التوحيد وأهل الإخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل: شاعر، مجنون، ساحر، كذاب، معلم، إلى آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ضره ذلك عليه الصلاة والسلام، وما ضر دينه. وقال تعالى: وإذا ذكر ربك في القرآن وحده ذكرت كذلك، هذه الآية مثل آية التنزيل. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، توحيد، إذا ذكرت التوحيد وإفراد الله بالعبادة ولوا على أدبارهم نفورا، معرضين متمسخرين من هذا، لأنهم لا يريدون ترك ما هم عليه، وهذه هي المصيبة، تعصب للباطل والحمية الجاهلية هي المصيبة التي أهلكت كثيرا من الأمم. الواجب على الإنسان الذي يريد النجاة أنه يقبل الحق ويدور مع الحق أينما دار، فإذا كان ما هو عليه حقا حمد الله على ذلك وسأله الثبات، وإذا كان ما هو عليه باطلا فإنه يتركه ويقبل الحق ويسارع بإنقاذ نفسه من النار. والدعاة إلى الله هم أنصح الخلق للخلق وأحرصهم على نفع الخلق، ما جاءوا ليضر الناس وإنما جاءوا لينفع الناس ولينقذوه من الهلاك. نعم. غلط حصر معناها بالمشرع أو الحاكمية، هذا غلط، بل التشريع والحاكمية نوع من معاني لا إله إلا الله، أو فرد من أفراد معاني لا إله إلا الله، بل المراد منها إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه. أما حصرها بالحاكمية أو بالتشريع هذا غلط، يعني الحاكمية والتشريع، وأما عبادة غير الله وعبادة الأوثان هل ما تضر، هذا غلط كبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده تقاتل وإن شاء الله. نفس الآية وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إلى هم يستكبرون. هذه آية الزخرة مثل آية الزمر تماما. نعم، ايش الآية؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا قيل لكم اخلصوا العبادة لله جحدتم هذا المعنى، وأنكم لا تريدون ترك عبادة الأصنام، وإن يشرك به بأن يدعى غيره تؤمنوا بهذا الشرك، فهم يؤمنون بالشرك ويكفرون بالتوحيد، نسأل الله العافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، هؤلاء آمنوا بالباطل وهو الشرك وكفروا بالله والتوحيد صاروا من الخاسرين. نعم. يعني إبراهيم حطم الذهب والفضة، كسر الذهب والفضة، إبراهيم حطم الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الأصنام. ولما ذهبوا إلى عيدهم ذهب إلى هذه الأصنام وحطمها، وهذا الكلام هذا كلام باطل ولا يستحي قائله أنه يفسر كلام الله، أعوذ بالله، القول على الله بلا علم، تفسير القرآن بلا علم هذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن القول على الله بلا علم. أولا شيء أفضل الله الذهب والفضة من مصالح العباد، من نعم الله عز وجل على العباد، وكون الإنسان يحب الذهب والفضة هذا حب طبيعي ما هو آخذ عليه، وإنه لحب الخير وشديد، بل وتحبون المال حبا جما، حب الإنسان للمال هذا حب طبيعي ما هو آخذ عليه، لكن إذا قدمه على طاعة الله صار عبادة له، كعيسى عبد الدرهم، كعيسى عبد الدينار، هذه عبادة لكنها ما هي بشرك أكبر، شرك أصغر. أن لا يكون الله وما يذكره أربعين السابقين من مواقف تمره في آداب الصالحين تبدأ في تحذير التوحيد وعلم أن دخل هذا الله له كلها يقدح التوحيد وقد يناقض التوحيد. تبرك طلب البركة والبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وما حمل المشركين على عبادة الأصنام والأحجار والأشجار إلا التبرك، تبرك بها وطلب البركة منها، هذا هو الشرك. أمر لا يجوز، ولو قال به من قال هو غلط، إذا قال به أحد من أهل العلم يكون هذا غلط مردود عليه. تجانية معروفة، فرقة صوفية قدومية، لهم بدع ولهم محدثات، فهم من الفرق الصوفية الضالة. وأما قولهم إنهم ما يتبعون أحمد التيجاني، من يفرد إذا يتبرؤون منه، كان هذا صحيح يتبرؤون منه يظهرون البراءة منه ولا يسمون أنفسهم تيجانية. أولا الشيخ رحمه الله، هل الشيخ الأصغر لا من فعل المشيئة أم لا؟ وهل الشيخ الأصغر أعظم من كبائر الذنوب؟ الشرك الأصغر نعم أعظم من كبائر الذنوب، لأنه شرك، والشرك هو أكبر الكبائر سواء كان أصغر أو أكبر. وإنما اختلف العلماء هل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخل في الصغائر التي تغفر أو في الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر أو يغفر مع الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر، لأنه شرك أصغر وليس أكبر، والذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. هذا قول. والقول الثاني يقول لا، هذا داخل في الشرك، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا بد من تعذيب المشرك الشرك الأصغر، لكنه ليس كتعذيب المشرك الشرك الأكبر. المشرك الشرك الأكبر يخلد في النار، وأما المشرك الشرك الأصغر فيعذب لكنه لا يخلد في النار ولا يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، بل لا بد من تعذيبه، لكنه تعذيب دون تعذيب الشرك الأكبر. نعم. تعذيب عام محدد للشرك الأصغر، كل ما سمي شرك في النصوص من الكتاب والسنة ولا يخرج من الملة فهو شرك الأصغر، هذا هو الضابط. كل ما سمي شركا في النصوص الشرعية ولا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. هذا نوع من الشرك الأصغر، وليس هو الشرك الأصغر كله، بل هذا نوع منه. ولكن السؤال يا فضيلة الشيخ، هل أمرتم بأن الله سبحانه إله وأشركوا معه؟ ما أقروا بأنه إله وعبدوه، لكن عبدوا معه غيره، فإذا عبد معه غيره بطلت عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ والنقل الذي هو صحيح على أن أولي الحزم خمسة وهم عليه الصلاة والسلام. هذه الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه أيضا في الخمسة أولي العزم الخمسة، وهذا قول مشهور لأهل العلم، وهذا دليله من الآيتين الكريمتين. نعم. المراد بهم هذه الأمة المنتسبين للإسلام، أما اليهود والنصارى فهما ملتان مستقلتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم منتسبين إلى الإسلام. هذا خبر عن المستقبل وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حصل الافتراق بين المنتسبين للإسلام ولم يثبت على الإسلام الصحيح إلا من تمسك بالكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. صح البراءة، البراءة من الشرك وأهل لأنها صريحة، أما الخلوص ما هو صريح في البراءة. نعم ينفيها ويكذبها. أولا لو كانت هذه القصة صحيحة والملتف عليها ثعبان هائل كيف يستطيعون القرب منها ودفنها ومباشرتها وهو ملتفة عليها؟ ثانيا الخبر عمن؟ يقول عن الناس الحاضرين. من هم الناس الحاضرين؟ هذا خبر عن مجهول. ولو كانت هذه القصة صحيحة لعلم بها أهل العلم في المدينة، لعلموا بها وحضروا وشافوا وقرروا فيها رأيهم، كانهم يتخطون أهل العلم ويخرجون هذه الصورة ولا يستشيرون أهل العلم ولا حضروها. ما في واحد من أهل العلم في المدينة يعترف بهذه القصة، هل فيها أحد من أهل العلم المعتبرين يعترف بهذه القصة؟ هذا دليل على كذبها على أنها باطل وتزوير، والحديث الذي بنيت عليه حديث مكذوب. اللزوم ما يلزم، لكن إذا صلى عليه هذا حسن، إذا صلى عليه عند ذكره في القرآن فهذا حسن، لكن اللزوم ما يلزم. اللزوم محدد في التشهد، في التشهد الأول والتشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول في اختلاف بين أهله، وكذلك في الخطبة الخطب يجب الصلاة عليه في الخطب. وماذا وهل يقول الصلاة عليه عند ذكر اسمه وعند ذكر صفاته؟ عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر باسمه محمد أو بوصفه النبي أو الرسول يصلى عليه. هذا لماذا أنكر أهل العلم كانت السماء وأهل الذكر وكانت الزكاة، مع أن الله سبحانه قرأ بينهما في مواضع من القرآن؟ لأنه جاءت آيات تدل على كفر، جاءت آيات وأحاديث تدل على كفر تارك الصلاة، وجاء الوعيد في تارك الزكاة، جاء الوعيد في تارك الزكاة ولم يصرح بكفره. تارك الزكاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإن كان مقرا بوجوبها ومنعه البخل، منعه البخل من إخراجها، هذا لا يكفر ولكن تخرج منه بالقوة، يخرجها السلطان منه بالقوة، ولو بقتاله إذا امتنع وكان له شوكة لا بد أن تخرج منه ولو بقتال، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع مانع الزكاة. من قال انها تشد الرحال للصلاة على الميت؟ صلى عليها ويدعى له في اي مكان، لا يحتاج سفر للصلاة على الميت، تدعو له ويصلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه ويكفي هذا الحمد لله بدون سفر. إلا إن كنت من أقاربه يحتاجونك لحضور جنازته أو لتولي شؤونه تتساور لأجل الحاجة. أما عامة إخوانه المسلمين فيكفي أن يدعو له وأن يستغفروا له وأن إذا صلي عليه صلاة الغائب لا بأس، أو لو أراد واحد منهم يصلي عليه صلاة الغائب لا بأس. ان لله سبحانه وتعالى ثمن استلزامه بالكلام. هذا الكلام لا يجوز، نحن نثبت الكلام لله عز وجل، واما كيفيته فلا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هل قصر الصلاة في السماء تحتاج إلى نية؟ لا، يحتاج إلى نية. ينوي القصر عند بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلو أنه كبر وما نوى القصر ثم نوى القصر في أثنائها ما يجوز لهذا، لازم من النية عند تكبيرة الإحرام. وقوله في شراء الأحكام المنكر من جهنمها ليقام بمسؤولة التجارية استقرار المسح في ليلة فتح السعر المرأة ونادم من فقرة الجاهلية فبقي بالأرض السعر هل هذه الأرضين زكاة علم مسؤولية المؤمنين؟ وعلم عند جنة الجار. إذا كانت غير معدة للبيع وإنما هي معدة للبناء فليس فيها زكاة، إنما تجب الزكاة فيها إذا أعدت للبيع وعرضت للبيع ومر عليها سنة بعد النية تجب فيها الزكاة لأنها أصبحت من عروض التجارة. أما إذا بقيت للبناء عليها لكن ما تيسر لك تبني عليها في الوقت الحاضر تنتظر الفرصة هذه ما فيها زكاة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية موقف أهل الشرك إذا ذكر التوحيد أنهم ينفرون من ذلك. إذا ذكر التوحيد الذي عنده شرك ينفر من ذلك لأنه يعلم أن هذا يبطل ما هو عليه فينفر من ذلك، وهذا شيء مشاهد وكثير في الناس اليوم الذين مردوا على الشرك وعلى عبادة القبور والأضرحة وعبادة الأولياء والصالحين يقولون من كتب التوحيد ومن علماء التوحيد ومن ذكر التوحيد ويلقبونهم بالألقاب المنفرة: خوارج، كذا كذا، متطرفون، إلى آخره، يكفرون الأمة، يعملون كذا وكذا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أهل الباطل أنهم لا يقبلون الحق، إذا أصروا على باطلهم إنهم لا يقبلون الحق. وإذا ذكر الله وحده هذا التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، كرهت هذا الشيء ونفرت منه. اشمأزت يعني نفرت وكرهت ذكر التوحيد، وإن لم يتكلموا بألسنتهم، إن تكلموا بألسنتهم فالأمر أشد، والغالب أنهم يتكلمون بألسنتهم. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث والجزاء. وإلا لو كانوا يؤمنون بالآخرة لا عدوا لها العدة وقبلوا الحق وتركوا الباطل، هم يقرون بالبعث، يقرون بالبعث، ولكنهم لا يعملون له العمل المطلوب. وأهم العمل المطلوب هو التوحيد، وترك العمل نهائيا هذا كفر، ترك العمل نهائيا خصوصا التوحيد هذا كفر. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر أصنامهم وأضرحتهم وما يعبدون من دون الله، إذا هم يستبشرون ويفرحون، يفرحون بالشرك، يفرحون بالشرك ويكرهون التوحيد، لأن قلوبهم مريضة، والمريض يكره المريض يكره الأشياء الطيبة والمغذية، يكره الماء ويكره بما فيه من المرض. قد ينكر الفم طعم الماء من سقم، وتنكر العين ضوء الشمس من رمد. المريض يكره ألذ الأشياء وأحسن الأشياء، يكره بما فيه من المرض. كذلك هؤلاء فيهم مرض قلبي، يكرهون العلاج النافع والغذاء النافع، ولا يحبون إلا الغذاء الردي والخبيث. عقوبة لهم، لأنهم لما كرهوا الحق ابتلوا بمحبة الباطل. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. في الآية الأخرى يقول سبحانه: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فهم لا يؤمنون إلا بالشرك، وأما التوحيد فإنهم يكفرون به. وهذا هو الإيمان بالباطل والكفر بالحق، نسأل الله العافية. وهذا موجود، ما هو انتهى وقت نزول القرآن وانتهى، لا، هذا موجود ومستمر. أخبر الخلاق العليم سبحانه لأنه مستمر، لأنه جاء بإذا ذكر الله، إذا ذكر الله، وإذا لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، بخلاف إذ بالسكون فهي ظرف لما مضى من الزمان. نعم. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. كذلك هذه آية ثالثة في هذا الموضوع. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الآيات التي فيها التوحيد ما يطمئنون إليها ولا يتدبرونها، وإن قرأوها فهم يقرؤونها مجرد مرور ويكرهون معانيها. ولوا على أدبارهم نفورا. أنت لو تذكر الآيات اللي فيها التوحيد والنهي عن الشرك نفروا منك. لو تلقي محاضرة أو درس في ذكر التوحيد وإنكار الشرك نفروا منك ولم يقبلوا ولم يحضروا. وهكذا أهل الباطل دائما لا يقبلون الحق والعياذ بالله. المفروض أن الإنسان الذي يرجو النجاة لنفسه يستمع للحق ويقبل، لأن هذا نجاته وهذا فلاح. إن كان على خطأ يرجع، وإن كان على صواب يزيد ذلك ثبات. يقول بعد: أنا عارف التوحيد وأنا موحد ولا عندي شرك ولا يحتاج أن يستمع. نقول له: لا، استمع، يزيدك ثبات، يزيدك طمأنينة، ويزيدك معرفة. لا تذهب في سماع الحق ولو كنت عالما. فبشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما يدريك أنك تجهل أشياء ما عرفتها، إذا استمعت يتبين لك زيادة علم وزيادة خير. فلا تنفر من الحق ولو كنت عالما ومستقيما ولا عندك شرك، لا اقبل استمع، يزيدك ثبات ويزيدك علم ويزيدك طمأنينة، ينبهك على أشياء قد تكون غافلا عنها أو جاهلا بها. هذا المطلوب. بعض المثقفين إذا ذكر عندهم درس توحيد ولا ذكر عقيدة قالوا توحيد عارفين وعليكم مشكلات العصر، عالجوا مشكلات العصر، ولا التوحيد عارفينه ولا يحتاجنا. طيب أعظم مشكلات العصر الشرك والعياذ بالله، هو أعظم مشكلات العصر. هل أهل العصر الآن ما فيهم شرك؟ الشرك فاتك الآن في الناس اللي يدعون الإسلام، واللي عدعنا من الكفار والمشركين، لكن اللي يدعون الإسلام الشرك فتك بهم فتكا ذريعا لعدم البيان وعدم التعليم وعدم التذكير وعدم تدبر القرآن. هم يقرؤون القرآن إلا للبركة، ولا هم ماشين على عادة آبائهم وأجدادهم وعادة بلادهم. أما القرآن فهم يقرؤونه إما للتلذذ بألفاظه وإما للبركة تبرك به، لكن لو تسألهم عن معانيه وما يدل عليه ما يريدون هذا. القرآن مجرد إنه يتلى للبركة أو لعلاج المرضى والرقية أو للتلذذ بسماع القرآن، تلذذ بالصوت أو بأسلوب القرآن، لا للتدبر والعمل به إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أوقع الناس أو غالب الناس فيما هم فيه الآن، عدم الإقبال على العلم وعدم الإقبال على التعلم. نعم. وقال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذه آية رابعة في الموضوع. شوف القرآن سبحان الله، ويصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، آيات من سور مختلفة كلها تتوارد على موضوع واحد. إنهم كانوا، يقول سبحانه وتعالى عن أهل النار في أول سورة الصافات، عن أهل النار أنهم إنهم كانوا، يعني في الدنيا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، كلمة تثبت التوحيد وتنفي الشرك، لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن هذه الكلمة ولا يقبلونها. لماذا؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ترك آلهتهم، لأنهم عرب فصحى يعرفون معنى الكلام العربي، هم عرفوا أن لا إله إلا الله تثبت التوحيد الخالص وتنفي الشرك، وأن من قالها يجب عليها أن يعمل بها، ولا يصير كاذب، وهم لا يريدون التناقض والكذب، عرفوا معنى لا إله إلا الله لكن نفروا منه. وكثير من مسلمي الوقت الحاضر لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون من دون الله، يعبدون الأضرحة. المشركون الأولون أصروا على عبادة الأصنام وأبوا يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن هذا تناقض وهم لا يريدون أن يتناقضوا. أما هؤلاء فهم يقولونها ويبقون على عبادة غير الله لا يألفون من التناقض والعياذ بالله. لا كيف تقول لا إله إلا الله ثم تقول يا عبد القادر يا بدوي يا فلان يا فلان تذبح له تنذر له ثم تقول لا إله إلا الله؟ وين لا إله إلا الله؟ لا إله لا معبود بحق إلا الله بجميع أنواع العبادة، وأنت تصرف أنواعا من العبادة لغير الله، فما معنى قولك لا إله إلا الله؟ يعني يتناقض فعلك مع قولك؟ على فعل المجانين. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يعني إذا قلنا هذه الكلمة تركنا آلهتنا، كما في الآية السادسة من سورة صاد لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا قالوه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن معنى لا إله إلا الله هذه الكلمة تجعل الآلهة إلها واحدة، وهم لا يريدون إلها واحدة، وإنما كل قبيلة وكل فرد وكل بلد له معبودات له أصنام له معبودات من دون الله عز وجل. أئنا لتاركوا آلهتنا، هذا استنكار لشاعر علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه شاعر، وحاشا وكلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا، وله اللي نزل عليه شعر الذي نزل عليه وحي قرآن كلام الله جل وعلا، وما عرف صلى الله عليه وسلم بالشعر ولا يحسن الشعر أيضا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي له الشعر. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا شأن الشعراء، رسول براه الله من ذلك، مجنون مصاب بالجنون، كيف يكون شاعر ويكون مجنون؟ المجنون يكون شاعر، لكن ما عندهم بصيرة ولا عندهم أنفة، وإنما قصدهم السباب، والإنسان إذا صار يسب دل ما يدري ايش يقول، يجيب الفاضل ما يدري ما، نعم، تارة يقولون شاعر وتارة يقولون مجنون، تارة يقولون معلم علمه غيره، إلى آخر ما يقولون، نعم. وفي النهاية تبين أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، ليس بشاعر ولا مجنون ولا، تبين هذا واتضح. لو كان شاعر مجنون يظهر دينه هذا الظهور ويغطي الأرض مشارق الأرض ومغاربها، لو كان شاعر مجنون ما تعدى قوله فما شاعر مجنون تتبعه الدنيا كلها المشارق والمغارب، ظهر أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. نعم. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقع، علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة من العلماء، حتى أعلم يعني المشركون الأولون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من علماء هؤلاء المتأخرين، قد يكون عالما متبحرا في النحو والفقه والبلاغة والعلوم، لكن في التوحيد صفر، عنده شيء، وعقيدته مبنية على علم الكلام وعلم المنطق، ما هي مبنية على قال الله قال رسوله، إنما هي مبنية على الجدل، قواعد المنطق وعلم الكلام، ولا يثبتون إلا توحيد الربوبية الذي أثبته المشركون، عقائدهم الآن على هذا الشيء، عقائد المتكلمين كلها تدور على توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكره حتى أبو جهل وأبو لهب، ولا ما جاءوا بشيء. أما توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة هذا لا يدور في كتبهم، وهم علماء. فصار المشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات، يقول: لا خير في رجل المشركون أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام. نعم، لهم دراية وفقه في الفقه وعلم الحديث أيضا، منهم محدثون ودراية في التفسير ودراية في علم اللغة، ومع هذا هم في التوحيد صفر، ما عندهم شيء، بدليل أنهم ما اهتموا بهذا الأمر ولا دعوا إليه ولا قاموا به. هذا دليل على أن ما عندهم معرفة بالتوحيد، وأنهم يرون أن التوحيد هو، وبيصرحون بهذا، يصرحون بهذا أن التوحيد هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط. هذا أقر به المشركون من قبل، ولو هذا هو التوحيد المطلوب. نعم. اقرأوا أي كتاب من كتب من عقائد علماء الكلام، اقرأوا أي كتاب منهم تجدون هذا، أنهم يركزون على توحيد الربوبية فقط. وأيضا ما يجيبون آية ولا حديث، وإنما يجيبون علم الجدل، لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا ولا إلى آخره. نعم. فجاهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، لأن من جهل شيئا وقع فيه، وهذه مصيبة، هذه المصيبة، أن الإنسان يجهل الشرك ويقول أنا موحد وأنا مسلم، ويجهل الشرك وما هو الشرك فيقع فيه، لأن من جهل شيئا وقع فيه. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا الفقه، هذا هو الفقه العظيم. نعم. فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا. نعم، كذلك توحيد الأسماء والصفات جهلوه وأنكروه، وقالوا هل آيات اللي فيها الأسماء والصفات هذه ما هي على ظاهرها، ظاهرها تشبيه تجسيم، يسمونه تشبيه وتجسيم. فراحوا فريقين، إما أن يفوضوها ويقولون ما له معنى معروف، وإما أن يؤولوها إلى معان أخرى غير معانيها الصحيحة. فعطلوا أسماء الله وصفاته من مدلولاتها، لأنها عندهم تقتضي التشبيه والتجسيم. الله جل وعلا يخاطب العباد بشيء فيه تجهيل وفيه تضليل، وأن هذه النصوص ليست على ظاهرها، هذا تجهيل والعياذ بالله، وهذا غش ينزه الله جل وعلا عنه. ولهذا يقول بعضهم: القرآن كله شرك. يقول بعضهم: القرآن كله شرك. ليه؟ لأنه توحيد، كله توحيد، وهم عندهم التوحيد يسمونه شرك، والشرك يسمونه توحيد، يعكسون الأمور. نعم، هذا من كبرائهم، يقول القرآن كله شرك، يعني كله توحيد، وعندهم التوحيد شرك، والشرك هو التوحيد، انتكاس الفطر والعياذ بالله. ويقول بعضهم عن كتاب التوحيد لابن خزيمة الإمام الجليل إمام الأئمة: يقول عن كتاب التوحيد يسميه كتاب الشرك، مؤلفه ابن خزيمة رحمه الله يسميه كتاب التوحيد ويقول لا هذا كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، وعندهم إثبات الأسماء والصفات لله شرك، تجسيم وتشبيه. انظروا كيف الله جل وعلا يعمي البصائر وينكس الفطر عقوبة لمن أصر على الباطل ورفض الحق. نعم. فصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. نعم. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وحرم عليه الكبير. اشتدت غربة الإسلام الصحيح، أما الإسلام الدعوة، الإسلام الآن كثير، المسلمين بالمليارات كما يقولون، لكن الإسلام الصحيح غريب. الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا قليل وغريب، ومن قام به عودي وحوري وجهل ولقب بالألقاب الشنيعة، هذه غربة الدين. الإسلام غريب بين أهله الآن المنتسبين إليه، الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح غريب بين أهله المنتسبين إليه. كم يلقى من يدعو إلى التوحيد من معادات ومن خصومات ومن اتهامات ومن، طالعوا كتب هذه الفرق، شو كيف يوجهون إلى علماء السلف وعلماء التوحيد، كيف يوجهون التهم والافتراءات، وكيف يقولون، ماذا كتب دحلان عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه؟